لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الأضاحي. قال باب الأضاحي، والأضاحي اشتقت يعني من اسم الوقت الذي تؤدى فيه، اشتقت يعني من اسم الوقت الذي تؤدى فيه، إذ أنها تؤدى ضحى يوم العيد، ضحى يوم العيد، أو الذي تذبح يعني فيه، وبها حتى سمي اليوم، فسمي يوم الأضحى ويوم التضحية. فالأضاحي هي الذبائح التي تذبح في يوم العيد، وسميت بذلك كما ذكرنا اشتقاقا من اسم الوقت الذي تذبح فيه وتؤدى فيه هذه الشعيرة. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده. قال متفق عليه. قال وفي لفظ ثمينتين. قال ولأبي عوانة في صحيحه ثمينتين، يعني الأولى بالسين والثانية بالثاء، ثمينتين، وبعدين الثانية ثمينتين، يعني لهم قيمة مادية. قال بالمثلثة بدل السين. قال وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. قال وله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها يا عائشة رضي الله عنها هل أمي المدية، يعني أعطيني المدية، مدية يعني السكين يعني. ثم قال أشحذيها بحجر، يعني التعبير بتاعنا احنا سنيها يعني. قالت ففعلت، قالت ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه أي الكبش، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمة محمد، ثم ضحى به. هذا الحديث أورد له المصنف أكثر من رواية في نفس المعنى. أما الرواية الأولى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. فالحديث ابتداء فيه دليل على مشروعية التضحية، واختلف العلماء في حكم الأضحية، في حكم الأضحية، وسيأتي التفصيل عليه في يعني الحديث الذي فيه الإشارة إلى ذلك. لكن في الجملة العلماء الجمهور على الاستحباب، والأحناف على الوجوب في حق القادر، الوجوب في حق القادر، وسيأتي شيء من التفصيل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يعني أملحين يعني لهما يعني هيئة، ويعني الملاحة الهيئة الطيبة، يعني أقرنين يعني لهما قرون، وهذا علامة أيضا على القوة والجودة. قال ويسمي، كان يعني يسمي عند الذبح، ويكبر ويضع رجله على صحافهما. وهذا الحديث أيضا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يختار الأفضل كبشين أقرنين أملحين، وفيه أنه كلما كانت البهيمة أكمل خلقة فهي أفضل، لأن هذه هدية تقدم لله تعالى. وفيه أن التسمية والتكبير يعني واجبان عند الذبح عند من قلب الوجوب يعني، وعلى التفصيل الذي سبق قبل ذلك. وفيه استحباب وضع الرجل على الصفاح لأن فيه إراحة للحيوان، صفحة العنق يقوم يضع رجله عليها ده أريح للحيوان. وأنه لا يسن الإمساك بأرجلها، يعني هي مش محتاجة حد يمسك رجليها، يعني هي تطأ الرجل على الصحفة ويعني. واستحباب أيضا مباشرة المضحي للذبح، استحب اللي بيضحي يوم العيد أن يباشر هو الذبح، يعني هو يذبح بيده، ولو إن لم يستطع أن يذبح بيده فليحضر يعني الذبح، يحضر ذبح الأضحية يكون موجود معها. وأيضا فيه أنه يعني ينبغي على الإنسان وهو يضحي أن يقدم الأحسن، لأنه قال في لفظ ثمينتين وفي لفظ آخر ثمينتين، فيقدم لله عز وجل ما هو أفضل وأحسن. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفيه استحباب أيضا اختيار الكبش الذي هو يعني الكبير في الخراف، يسمى كبشا كبير الخراف. ولو استطعنا أن نختار على نفس الألوان التي كانت يعني في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون أبيض يطأ في سواد، رجلي فيها سواد من تحت ويبرك في سواد وينظر في سواد، لو كان في نفس الوصف يعني فبه ونعمت. قال وأنه ينبغي شحذ المدية بحجر أو نحوه، يعني السكين تشحذ وتحد. وأيضا فيه استحباب أن الإنسان يدعو ربه عند الذبح بالقبول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وفيه إشارة إلى أن الأضحية تجزئ عن آل البيت الواحد، قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ولذلك الأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحد حتى ولو كانوا جماعة كبيرة إذا كانوا مجتمعين. أما إذا كانوا منفصلين متفرقين في بيوت مختلفة فيكون لكل بيت أضحية، يعني على سبيل المثال مثلا بيت يعيش فيه أب ويعني أم وأولاد وأولاد الأولاد، هؤلاء جميعا تكفيهم أضحية واحدة. أما لو كانوا يعيشون منفصلين أب وأم وأولاد وهناك أولاد آخرون لهذا الأب وهذه الأم يعيشون في بيوت منفصلة بأولادهم، لا يبقى إذن هذا بيت وهذا بيت. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ولكن رجح الأئمة غيره وقفه، يعني الحاكم صححه موصولا والأئمة غيره رجحوا وقفه، يعني هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لفظ ترهيب من ترك الأضحية مع القدرة، لكن العلماء اختلفوا في الحديث، والأقرب وقفه كما قال الحافظ أنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأرجح في ذلك أن الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة حتى على القادر، لكن الأحناف يذهبون إلى الوجوب لهذا الحديث الذي بين أيدينا، ولكن قول الجمهور أقرب لحديث إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، وأراد هذا هو الشهد الذي استدل به الجمهور على عدم الوجوب العيني؟ قالوا أنها سنة مؤكدة لكنها لا تصل إلى الوجوب حتى على القادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي. فالجمهور على استحباب المؤكد، والأحناف على الوجوب على القادر. وقول الأحناف يعني فيه وجاهة، وإن كان من حيث التقعيد قول الجمهور أقوى، لكن قول الأحناف فيه وجاهة. كيف يكون غنيا فتح الله عليه ويسر له أسباب رزقه ويبخل في هذه يعني الشعيرة، ويعني ما يفعل هذه الشعيرة؟ هو عنده المال وعنده القدرة. أي نعم، ولا سيما وأنها سنة يعني نبي الله إبراهيم، وصارت بعد ذلك سنة في الإسلام، وسمي بها اليوم يوم الأضحية. أي نعم. ثم قال: وعن جندب ابن سفيان، عن جندب ابن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال: متفق عليه. هذا الحديث استدل به من يقول أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ كأضحية، لا يجزئ كأضحية، لأن الذبح يكون بعد الصلاة، يكون بعد الصلاة، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه الذبح، وهو الضحى، وسميت من أجله أضحية. ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا دل على أنه إذا ذبح قبل الصلاة فلا يجزئه. قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وعلى هذا تكلم العلماء في مسألة الوقت، فالوقت المتفق عليه هو ما بعد الصلاة، ما بعد الصلاة. وهنا تفريع يعني داخل هذه المسألة وتخريج عليها، وهي: طيب بعد صلاة الإنسان نفسه، ولا بعد صلاة الإمام، إمام المسلمين؟ المسلمون ما بيجمعهم إمام يصلي بهم العيد، عيد الأضحى. إذا انتهت صلاة الإمام شرعت الذبح، شرع عن الإنسان أن يذبح. طيب هل هي صلاة الإمام ولا صلاة الإنسان نفسه؟ يعني ممكن في إنسان صلى قبل الإمام ويروح يذبح والإمام لسه ما صلاش، صلاة المسلمين الجماعة الكبيرة. هذه المسألة طرحت بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنها ترجع إلى صلاة الإنسان نفسه، الذابح هو نفسه، لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. هو صلى صلاة العيد، ثم في هذا الزمان الذي نحياه الأمر صار أشد حرجا. كان زمان إن كان المسلمون يصلون في صلاة واحدة في البلد كلها، كل البلد كلها بتصلي صلاة واحدة وراء الإمام، إمام البلد، وعليه كان في الأمر سهل. أما الآن فالصلاة يعني في كل زقاق تقريبا صلوات، فأي إمام يرجع إلى الأمر فيه؟ وعليه فالأصح أنه يرجع إلى صلاة الذابح نفسه، إذا صلى خلاص شرع له أن يذبح بعد ذلك. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي أو لا تنقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث فيه التنبيه على الأوصاف التي ينبغي أن تتوافر في الأضحية. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها. يبقى العوراء الظاهر عورها هذه لا تجوز كأضحية. هذا إهداء لله سبحانه وتعالى، أنت ستهدي لله، تهدي عوراء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: والمريضة البين مرضها. والمريضة البين مرضها، والمريضة اللي مرضها ظاهر، ضعف ظاهر عليها والهزال ظاهر عليها، فهذه كيف تقدم؟ فضلا عن أنه هي المرض بتاعها يؤثر في يعني لحمها. والعرجاء البين ضلعها، والعرجاء البين ضلعها إنها من يعني شدة عرجها صار يعني صار شيئا يعيبها عيبا شديدا. وكذلك الكثيرة، يعني إذا كانت العرجاء لا تجزئ بنص الحديث يبقى الكثيرة من باب أولى. العرجاء ممكن تكون عرجاء مع سلامة العظام، عندها أي مشكلة تانية، لكن الكثيرة هذه التي كسرت ساقها مثلا هذه أشد. أي نعم. وكذلك لا تجزئ الهزيلة التي لا تنقي، كما قال صلى الله عليه وسلم: والكبيرة التي لا تنقي، اللي هي الهزيلة يعني ضعيفة. ساعات كده تشوف بعض الدواب تلاقيها ضعيفة، يعني زي التعبير العام عندنا يقولوا جلد على العظم، ما من أين يعني تنقي هذه. ولذلك هذه الأشياء لا تجزئ في الأضحية، لابد الأضحية تكون سمينة وتكون يعني سليمة ونحو ذلك. أما سنها فأيضا جاء ببعض الحديث. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. قال رواه مسلم. قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة المقصودة هنا في الحديث هي التي بلغت من العمر ما تحمل به لحما، ما تحمل به لحما. ويعني الثانية في الضأن هي التي حملت اللحم، حملت اللحم، وهي في الضأن ما يبلغ سنة، يبلغ سنة، وفي البقر ما يبلغ سنتين، وهكذا. قال: لا تذبحوا إلا مسن، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، جزعة من الضأن، وهي الثنية أيضا يقولون عليها عنها الثنية. إذن عمر هذه الأشياء مهم جدا، والعلماء اتفقوا على جواز التضحية من جميع أنواع بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هم الثلاثة المعروفين اللي هي الإبل والبقر والغنم. البقر والجاموس طبعا صنف واحد، الإبل، الغنم اللي طبعا الغنم تشمل الذكور والإناث، تشمل الماعز والغنم ونحو ذلك، والخراف ونحو ذلك، والشياه ونحو ذلك. طيب أي الأصناف الثلاثة أفضل في الأضحية؟ إنسان إذا أراد أن يضحي أي الأصناف الثلاثة في الأضحية أفضل؟ الأقرب والله أعلم كما يقول الصنعاني في سبل السلام: والظاهر أن الغنم أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره. هو لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحاش بإبل، كان موجود إبل، وإن كان بعضهم ذكر أنه فعل ذلك، لكن هو عادته صلى الله عليه وسلم كانت أن يضحي من الغنم. ولذلك يعني الأقرب أن الغنم أفضل في الأضاحي. وأيضا أجمعوا على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام، بغير بهيمة الأنعام، يعني ما يجوز الأضحية بغير الإبل والبقر والجاموس والغنم. لا يصلح مثلا يضحي ب مثلا بنعام مثلا بخيل مثلا بأي شيء آخر، لا، هذه بهيمة الأنعام التي عناها الله بذلك. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا نضحي بعوراء معروفة ولا مقابلة، المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، ثم بقي معلقا، ولا مدابرة، المدابرة اللي هي ما قطع من مؤخرتها شيء وبقي معلقا. العرب كان لهم حاجات بتعملوا زي الناس دلوقتي في العصور الحديثة مثلا، لهم حاجات مع الأشياء والممتلكات، تلاقي واحد عامل العربية مش عارف عامل لها ايه ومسوي لها ايه، فالعرب كانوا يعملوا حاجات زي كده، يوم يجي مثلا على البهيمة ويروح قصص حتة من ودنها كده ويسيبها معلقة فيها، على عندهم عادات وأحوال كانوا يفعلونها، أو يجي على البهيمة ويجي من دبرها الدبر بتاعها ويروح قصص حتة منه ويسيبه متعلق، لهم في ذلك يعني مشارب. ولا خرقاء، ولا خرقاء، الخرقاء اللي هي مشقوقة الأذنين، كانوا يقصوا ابنها كده يفتحوها، هذه يسمونها خرقاء. ولا ثرماء، الثرماء هي ساقطة الأسنان، فهذه لا تحسن الأكل، الهتمة دي الثرماء، الثرماء دي ما تيجي تاكل مش هتحسن الأكل، ما بتهضمش الأكل كويس، ما عندهاش أسنان، فدي مش هتحسن الأكل أصلا، وعليها هتبقى ضعيفة وهتبقى. ولذلك ما كانوا يعني يضحون بمثل هذه الأنواع. قال: أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أن الأفضل أن تكون الأضحية والهدي والعقيقة على أحسن الصفات وأجمل الهيئات، وأن تكون بعيدة عن عيب تكون معه مجزئة، ومن كمال الأضحية وحسنها أن تكون سليمة الأذن والعين والقرن، فلا تكون أذنها مقطوعة ولا مخروقة ولا مشقوقة، وأن يكون قرنها سليما من الكسر، وأن تكون عينها سليمة من البياض والغشاء. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها أو وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. قال: متفق عليه. هذا كان في حجة الوداع، هذا كان في حجة الوداع. قال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، بدنه اللي هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع صاحب معه 100 بدنة، يعني هو يجزئه سبع من البدنة الواحدة يجزئ سبع. جاء صلى الله عليه وسلم في الهدي في الحج جاء 100 بدن، شكرا لله عز وجل. وهو صلى الله عليه وسلم حتى وكان هو في مكة في المدينة ولا يستطيع الدخول مكة يعني ليعتمر ونحو ذلك ويحج، كان يرسل الهدايا إلى بيت الله تعالى، وهذا سنة، يعني مش شرط الإنسان يروح هناك ويقدم هدي، من الممكن وهو في بلده أن يقدم هديا للبيت وفي بلده، يعني يا إما يرسله مع حد رايح يا إما يقول لحد هناك اشتري هدي واذبحه وفرقه عند الحرم على فقراء الحرم، هذا هدي قدم لبيت الله سبحانه وتعالى. قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. فهذا الحديث أيضا فيه من الأحكام والفقه أنه يدل على جواز التوكيل على ذبح ونحر الأضحية والهدي. يجوز أننا أوكل غيري، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هو بعضها وعلي ذبح الباقي. المئة من الإبل دي للنبي صلى الله عليه وسلم ساقها هديا للبيت. تصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم نحر منها كم؟ 63، سبحان الله، حتى متوافقة مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63، وترك لعلي رضي الله عنه بقية المئة ذبحها علي رضي الله عنه أو نحرها علي رضي الله عنه. وأيضا فيه تقسيم اللحوم على المستحقين، وأن جازرها لا يعطى شيئا من لحومها أو جلودها، إن الجزار ما يأخذ منها شيء من الأضحية على سبيل الأجرة، لا نعطي الجزار منها على سبيل الأجرة. لماذا؟ لأنها هي خرجت لله، فلو أعطيناه منها أجرة يبقى استقطعنا هذا الجزء منها. طيب هل يعطى منها الجازر هدية؟ يعطى منها كهدية، لو أعطناه من باب الهدية يجوز، إنما من باب الأجرة لا. قال وإنما يجوز إعطاؤه هدية منها إن كان غنيا، أو صدقة إن كان فقيرا، واستحباب الهدي والأضحية بأكثر من واحدة لذي سعة في ماله. إن النبي صلى الله عليه وسلم جايب 100 من الهدي وعليه، فيستحب أن الإنسان إذا كان عنده سعة يزود في الهدي، يزود في الأضحية، فإنه من الصدقة وإراقة دم لله تعالى في هذا اليوم العظيم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال رواه مسلم. قال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. فهذا الحديث يدل على جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهدي أو في الأضحية، وأنه محدد ب7 في البقرة أو البدن، وأنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم. المهم أن يكون هذا سبع يكون في عمر أضحية موافق للعمر الذي جاء به السنة. قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. طيب يجوز هنا أن يكون في الأضحية فيها جزء مثلا للحم وجزء للأضحية؟ لا بأس، يعني إنسان هيذبح مثلا هيجيب بقرة ويشترك هو بعض الناس فيها أسباع، فممكن هو ياخد أسباع سبع أضحية وسبع أكل فقط، لا بأس. طيب ده يشير إلى مسألة التقسيم، تقسيم الأضحية. استحب ابن عباس رضي الله عنه وكثير من العلماء تقسيم الأضحية 3، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا. والعلماء أيضا يتكلمون في أن في جزء في الأضحية ده واجب، وخصوصا في الهدي يعني واجب أن يوزع على الفقراء، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبقى في جزء بتاع الفقير ده واجب، أما الهدية والادخار ونحو ذلك هذا مشروع. لو عايز يدخرها، أي لو عايز يطلع الجزء بتاع الفقراء ويدخر الباقي لا بأس، لو عايز يطلعها كلها للفقراء لا بأس، لكن لا يحل أو لا يجوز أن لا يخرج منها للفقراء، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نقف على هذا القدر على باب العقيقة إلى المرة القادمة،